الحمد لله. إذا صام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، مثلا صام الأحد صادف الاثنين، قال بعض العلماء يفطر ليحافظ على صورة صيام داود، وقال بعضهم يصوم الاثنين لفضله. ولو أنه صام الأحد وصام الاثنين وأفطر الثلاثاء وأفطر الأربعاء وصام الخميس فلا بأس بذلك أيضا، والحمد لله.